فبيع للبيع ليعرف ما يدفع فيه وما أشبه ذلك، فإنه لا يبطل الخيار بذلك. وكذلك الاستخدام والانتفاع الذي يعتاد مثله مع بقاء الخيار لا يبطل الخيار. وكذا حلب البقرة وإتلاف اللبن لا يبطل خيار المشتري لجري العادة بذلك، لما بلا تولعف. وإذا تصرف فيه للتعرف فلا يعرف غرضه إلا من جهته، فيكون القول قوله بأنه أراد التعرف. فأما ما عرف أنه لا يفعله المشتري للتعرف كالتقبيل والشفع، حيث الشفع بحيث بيع إلى جنبه مبيع فشفع المشتري بالمبيع الذي له الخيار فيه فيكون مبطلا للخيار، قوله كالتقبيل هو مثال للذي هو غير تعرف. إذا شرى جارية ولا فيها خيار وقبلها، التقبيل يدل على أن يتصرف تصرف نفسه أو يتصرف للتعرف. والشفع إذا شرى جربة مع خيار ثلاثة أيام ورجع بيعت جربة عندها شفع الجربة الثانية بها، فقد استخدمها وتصرف فيها تصرف المال، هو دليل على رضا بالبيع. والتأجير إذا أجر المشتري المبيع إلى الدكان أكراه أو الحمار أو السيارة أكراه، ولو إلى المشتري ولو أجره إلى المشتري مثل البائع إذا الخيار له، إذا البائع باع الدكان وله الخيار ثم أجره من المشتري دليل على فسخ البيع، سواء أجره من المشتري أو من غيره، لأنه استعمل استعمال المال. فلو عنده أنه باع من المشتري ما عاد بفائدة، ما عاد له الحق في أن يأجره. وكذلك المشتري إذا اشترى الدكان وأجره من البائع وله الخيار فقد أبطل الخيار. غالبا احتراز، هي عندكم غالبا اشتين بعض التصرفات ما توجب ابطال الخيار، هذا بقوله غالبا صورتها. فإن التصرف لا يبطل الخيار فيهما، الصورة الأولى حيث يشتريه المشتري مسلوب المنافع مدة معلومة ثم يؤجر البائع من المشتري أو من غيره تلك المنافع المستفنة، فإن ذلك لا ينفسخ به البيع. الحين يبيع منها الدكاكين بشرط أنها إن استخدامها ما لحد استخدمها ثلاثة أشهر لكن بدها معلوم، ثم أجر الدكاكين من المشتري هذه الثلاثة أشهر، هذا التأجير لا يدل على فسخ البيع ولا على إمضاء، كل على خير لأن المنافع ما جاب الباع، إنه باعه مسلوب المنافع. لكن لو باعه مسلوب المنافع مطلقة إنه من يعود على المبيع بالفساد، بالله إذا هو مسلوب المنافع مدة معلومة ثم باع منها المنافع. هذا العمود من الخزانة. Thank you. وقوله غالبا احتراز من صورته، فإن التصرف لا يبطل الخيار فيهما. الصورة الأولى حيث يشتريه المشتري مسلوب المنافع مدة معلومة، ثم يؤجر البائع من المشتري أو من غيره تلك المنافع المستثناة، فإن ذلك لا ينفسخ به البيع. الصورة الثانية حيث شرط ألا فسخ له إلا برد الثمن أو مثله. في مدة معلومة فلا يكون فسخا لو أجره لعدم حصول الشرط، لكن إن تم البيع من بعد تبين بطلان الإجارة، وإن فسخ تبين صحته. ينجوك السلام على المشتري الثمن للبائع، والخيار للمشتري. خاف المشتري انه اذا فسخ البيع ما يرد له الثمن، جو البائع العطل تضيع الفلوس. والمشتري شرط انه ما بفسخ الا اذا ردوا له الثمن، فان ردوا له الثمن فيفسخ البيع ثم تصرف المبيع، فالتصرف هذا ما يبطل الخير مع الشرط. فإذا أجر مثلا اشترى دكاكين سلم قيمتها للبائع والبائع ضيعها، ضيع الثمن وجاب سلم الثمن قبل البيع، وخاف المشتري إنه إذا فسخ البيع ما يرجع لها الفلوس، ولها الخيار. قال ما عاد فاسخ له، ما عاد فاسخ للمبيع إلا إذا رد لها البائع الفلوس. أجر الدكاكة فنردوا لها الفلوس، بطلت الإيجار، فسخ البيع وفسخت الإيجار. وبسكوته لتمام المدة عاقلا، هذا السبب الرابع من أسباب بطلان خيار الشرط. إذا سكت من له الخيار مدة معلومة، وقد تقدم أن ما يصح خيار الشرط كله إلا مدة معلومة، فإذا سكت هذه المدة يعني شرط الخيار 3 أيام ومضت 3 هو ساكت عاقل ما هو مجنون، فيبطل الخيار. ولو جاهلا، لو جاهل أن سكوته يؤدي إلى بطلان الخيار، ما دام عاقل في سكوته قدو دليل، قدو دليل على قناعته بالمبيع ورضاه به. إذا سكت العدم وجود البائع، إذا عدم وجود البائع ما هو عذر له، يشهد عليه يكاتب تقدم ما يكاتبه ويرسل عليه، وإذا تعذر يفسخ المبيع عند الحاكم. وبردته حتى انقضت، إذا ارتد من له الخيار خيار مدة معلومة وكفر فيها، فإذا استمر على كفره انقضت المدة بطل الخيار، فإذا أسلم بعد انقضاء المدة ما عاد لها الخيار. والسبب السادس أنه إذا نسي قدر الثمن بطل الفسخ. فلو اختلف في قدر الثمن عند ردته فالبينة على المشتري لأنه يدعي زيادة. الثمن الذي سلمه للبائع وجعل نسيه كم هو كم وصلت البيعة واحد. والسابع مما يبطل بخيار الشرط حيث التبس من له الخيار، فحينئذ لا خيار للبائع ولا للمشتري والعقد صحيح. إلى هنا ما إليك.